واحد يسأل ويقول: ما حكم خلع الضرس في نهار رمضان ونزول الكثير من الدم؟ هل يفطر بذلك أم لا؟ هذا سؤال عام يعني ينطبق على يعني الصيام في رمضان وغيره. يعني هل خلع الضرس والإنسان صائم نفلا أو فرضا أو واجبا يبطل الوضوء يبطل الصيام؟ لا، الجواب: سيلان الدم من خلع الضرس لا يبطل الوضوء عند العلماء ما لم يبتلع الريق الممزوج بالدم، فإنه يفطر بذلك، مع أنه لا يجوز أن يبتلع الرجل ريقه ما دام فيه الدم لأنه نجس وحرام، فلا يجوز بلع النجس، فيجب عليه الطرح. فإذا لم يبتلع شيئا من الدم فصيامه صحيح، سواء كان في رمضان أو غير رمضان.